إذا مات الوالد وعليه صوم ثلاثة رمضانات، هل أصوم عنه أم ماذا أعمل؟ إذا مات الوالد مفرط قد عافاه الله وشافاه الله من المرض ولكنه تساهل، فالمشروع لك أن تصوم عنه أنت وإخوانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسأله جماعة، كل واحد يسأله يقول يا رسول الله إن أبي مات عليه كذا فأصوم عنه، والآخر يقول إن أمي مات عليه كذا أصوم عنها، والآخر يقول إن أختي مات عليه كذا أصوم عنها. يقول النبي أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قادر؟ أقول الله والله أقول وشاء. عليك أن تقضي ذلك أنت وإخوتك، مشروع لكما يعني سنة لكما، فإن لم تقضوا عنه أطعمتم عنه من ماله عن كل يوم نصف إطعام مسكين. هذا إذا لم تقضوا عنه صياما، والسنة الصيام عن والدكم. هذا إذا كان شفي من المرض وتساهل، أما إذا كان مات مرض ما شفي المريض واستمر مع المرض حتى مات، هذا لا قضاء ولا إطعام، لا قضاء عليه ولا إطعام، سقط عنه كقطع عنه معذور. طيب بالنسبة للصلاة إذا كنت لا تقضى الصلاة لا تقضى.